لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. القضية الرابعة التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، وهذه من الأهمية بمكان. احنا قلنا كل قضية لابد ان انا اتأكد انها فعلا رسخت في النفس، وقعت في القلب ورسخت فيها، ونشوف اثارها على السلوك وكذلك على الأداء. التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، يقول ربنا سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دي التربية، تربية النفس على محاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال، وتربية النفس أن تتخلى عن القبائح والرذائل من الأقوال والأفعال ومساوئ الأخلاق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. ده دعاء، ولكن كان بيأخذ بكل سبب من الأسباب التي يزكي بها النفس، بيبين لنا محاسن الأخلاق محاسن الأقوال والأفعال، وفي المقابل أيضا التخلي عن مساوئ الأخلاق وقبائح ورذائل الأقوال والأفعال. فقد خلق الله تعالى الإنسان وجعل فيه قابلية لقبول الخير وكذلك لقبول الشر، وبين الله لنا كيف سبيل تزكية النفس وعدم تدنيسها، وهذا الأمر يتطلب أن أقف على حقيقة نفسي. يبقى المطلوب كده: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبقى أنا حيكتب لي الفلاح إمتى؟ مع تزكية نفسي. وإمتى حيكتب يعني الخسران للإنسان؟ مع تدنيس النفس، ما طهرش النفس من قبائح الأقوال والأفعال أو مساوئ الأخلاق. يبقى المطلوب كده التزكية. يبقى نقول نعتمد هذه الفضائل من الأعمال والأقوال، وبنعتمد محاسن الأخلاق، ومن التزكية التخلي عن مساوئ الأخلاق. يعني من التزكية يبقى التخلي عن مساوئ الأخلاق، يبقى التحلي والتخلي. كما نقول كده في مسألة الإيمان: كيف نحقق الإيمان؟ باجتناب الشركيات. يبقى اجتناب الشركيات من الإيمان، ترك المعصية من الطاعات. يبقى الطاعة مش عبارة عن طاعة فقط كده، يبقى صلاة وصيام كل دي طاعات، لكن من الطاعات ترك المخالفات. من الطاعات كده ترك المخالفات والمعاصي لله سبحانه وتعالى. لما نذكر كده قصة أصحاب الغار الثلاثة، كل منهم توسل إلى ربي بإيه؟ بعمل صالح. كل واحد منهم توسل إيه؟ بعمل صالح. الأولاني توسل ببر والديه، والأخير توسل أنه لم يأكل أجر ذلك الأجير، بل نمى له ذلك الأجر حتى كان ذلك الوادي من البقر والغنم لغير ذلك. والثاني توسل رب سبحانه وتعالى بإيه؟ بأنه ترك هذه المعصية مع التمكن منها، تركها ليه؟ لله، فأصبحت في حق إيه؟ عمل صالح. يبقى هو عمل صالح أهو. يبقى لو تمكن الإنسان وكان قضاء على فعل معصية ثم تركها لله، يبقى تنقلب في حق إله عمل صالح وتوسل بهذا العمل. عشان كده نقول ترك المعصية مع المقدرة عليها، إن تركها لله يبقى انقلت في حق هذا الإنسان إلى عمل صالح. يبقى من الطاعات ترك المعصية، ومن الإيمان ترك الشركيات، لأن مش ممكن يحقق الإنسان للإيمان إلا بتركه أيضا للشركيات. يبقى إقامة الصرح الإيماني عن طريق هذه المسائل المنصوص عليها في الإيمان، وكذلك صيانة هذا البناء الإيماني من التصدع أو التشقق عن طريق اجتناب الشركيات. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بالعبد لمشيئة ولإرادة ولاختيار، ونفسه قابلة للخير وقابلة للشر، وبالتالي على ذلك تغلب أي جانبين؟ يبقى باجتهاد الإنسان، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجاهد نفسك لله، تجاهد نفسك. يبقى أنا نفسي دي في خلال مذمومة، في عيوب وآفات مقبول عليها الإنسان، المطلوب منك مجاهدة النفس لكي تتخلى عن هذه الصفات المذمومة وتعالج العيوب والآفات. يبقى التخلي والتحلي، وتتحلى بإيه؟ بالفضائل، فضائل الأعمال والأقوال ومحاسن الأخلاق. فخلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه قبلين، قبول الخير وقبول الشر، وبين له وبين الله عز وجل كيف السبيل تزكية النفس. لما تركنا هكذا احنا في البداية كده قلنا كيف السبيل للتزكية، ذكرنا كم معلم؟ أربعة، مش كده؟ قلنا الإيمان، المجاهدة، العون والمدد من الله عز وجل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التزكية الطريقة اهو، ما ننساش. فهنا لازم أنا عشان أزكي نفسي أطهرها من الصفات المذمومة أو من العيوب والآفات، لازم أقف عليها. ما هي العيوب التي عندك؟ ما هي الآفات التي ألمت بك؟ ما هي الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان ذاته؟ مجبول كده بيولد الإنسان ومجبول على مجموعة من الصفات المذمومة، أجيبها منين؟ الله عز وجل الذي خلقنا هو الذي أخبرنا بذلك. فمن أنا وكيف خلقت؟ فأنا الإنسان الذي تحدث عنه القرآن وبين لنا كيف خلقنا من بداية النشأة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلقين. فالله تعالى خلقنا أطوارا، طورا من بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تحول إلى عظام ثم تكسى العظام لحما. ربكم الذي خلقكم يعرفكم بأنفسكم. عايز أعرف أنا يعني ما هي الصفات المذمومة التي جبلت عليها أساسا. فأنا كإنسان جبلت على بعض الصفات المذمومة التي ينبغي أن أتخلص منها، والله تعالى الذي خلقنا والذي أخبرنا بذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نتذكر كده الشيطان لما تسلل إلى آدم عليه السلام، تسلل من خلال مقبول عليها حب الحياة وحب المال، مش هو دخله من هذا المدخل؟ لأن ده مركوز عندنا. مين منا يكره بيحب الموت؟ كلنا نكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها كرهت الموت، قالت كلنا يكره الموت. فالإنسان محب للحياة، محب للحياة ومحب للمال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، هذه طول الحياة والحرص على المال. الواحد ما تقدم في السن خلاص زهد بقى بيكره الحياة، لا ده بتشبث بالحياة. طب كره المال؟ لا بتشبث بالمال. قلبه ايه؟ شاب على حب اثنتين، هو بيشيب البدن كده ويظهر عليه علامات الكبر، لكن القلب لا، يعني ماكس في استمرارية في حب الدنيا، حب الحياة، وكذلك أيضا حب المال. ده المدخل اللي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى ده الإنسان مركب في هذا الأمر، حب الدنيا ونحب الحياة يعني، وكذلك حب الإنسان وحرص الإنسان على المال. الله عز وجل كما قال زين للناس، ده أمر مزين في داخلنا، يعني دي مش سبة عند الإنسان على عيب، ولكن عيب أنها تتحكم وتدفع الإنسان للانحراف عن الطريق أو عما أجرى ربي سبحانه وتعالى. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيم والسوامة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذا هو أنا. الله عز وجل يقول لنا من أنا، لازم أنا كده أقف وقفة وأتعرف على نفسي وأشوف إيه الصفات اللي هو جبل عليها الإنسان والصفات مذمومة، وبالتالي دي أدواء. طب علاجها كما أن الله تعالى وصف لنا الداء فقد وصف لنا الدواء، يعني اطمئن كده، يعني الإنسان لن يكلف بالبحث عن الدواء، لا الدواء منصوص عليه، زي ما منصوص على الداء منصوص على الدواء، لكن كل ما في المسألة أن نعتمد هذا الدواء وأن نتناول الدواء لدفع ذلك الداء. فمن أنا وما جبلنا عليه من صفات؟ الإنسان ظلوم وجهول، يبقى لازم أنا أقف على عيوب نفسي، على آفات النفس، أسعى جاهدا للعلاج والتخلص من صفات المذمومة التي بتعيق الإنسان في سيره رب سبحانه وتعالى. الإنسان ظلوم وجهول، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، أشفقنا منه حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عنده ظلم وعنده جهالة. وانت فعلا والله أخرجكم بطول ماتكم لا تعلموا شيئا، كان عندنا علم عندنا جهالة. وبالتالي الله عز وجل يسر اللي هيدفع الجهل ده ايه؟ العلم. هيدفع الظلم ده العدل. فالإنسان ظلوم وجهول. الجحود والإنكار لنعم الله عز وجل، إن الإنسان ربي لكنود جاحد منكر لنعم الله عز وجل. طب منكر إزاي؟ قد لا ينكر النعم بلسانه ولكن لسان الحال، يعني هو إيه لما بنألف النعمة بننساها بنغفل عنها، يغفل بنبحث عن النعمة جديدة. طب النعمة الذي أعطاك الله عز وجل كما بينا أدي نعمة التوحيد كفى بها نعمة، يعني تسلب كل مقومات الحياة وتسلب الحياة لكن لا يسلب منك هذه النعمة. والله عز وجل كما قال لم ترى الذين بدلوا لم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا حلوا قومهم دار البوار. نعمة، نعمة التوحيد. أقول الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة. وبالتالي على ذلك لو سلبت كل يعني النعم بالإنسان إلا أن تسلب هذه أبدا. فالإنسان ظلوم وجهول جحود وممكن لنعم الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، ينسى على طول. كذلك زين وصفين ما كانوا يعملون. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ده الإنسان. مين الإنسان؟ لو أنا، أنا وإنت الإنسان. ما تنزلش الأد على غيرك، تكلم عن الإنسان مين هو؟ أنا وإنت. فلما بقرأ الآيات احنا بينا قبل ذلك، لما باجي أقرأ الآيات دي رسالات الرب إليه سبحانه وتعالى، رسالات ليها مضمون، أقف على المضمون. إذا مثل الإنسان يبقى اللي هو إيه؟ اللي هو أنا، اللي هو إنت. ما تنزلش الأد على غيرك وكأن هذه الأدواء ليست بك. لا، خلي بالك هنجد هذه الأمور. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه مبينا بغي الإنسان، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرى نبي بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كلام ده يرد عليك أنت، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. شوف الباغي عنده باغي، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسى مرة كان لم يدعونا إلى ضر مسة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى الإنسان مركب في الجحود، مركب في الإنكار لنعم الله عز وجل. وأن الإنكار ليس معناه أنه بينكر النعم لكن هو لا يراها. يعني بيفوت علينا الأيام أنت بترى نعمة السمع، طب نعمة البصر، نعمة التذوق، نعمة الشم، نعمة اللمس، هل بترى ذلك؟ هل بترى هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى يوفقك إلى طاعته؟ ما هو الإنسان ممكن لما احنا بينا قبل ذلك ما زال المدد والعون من ربك بك، ممكن يعني هو يأتي يعني بعض الوقت ثم ينصرف، ثم انصرف عن المجلس، أنت لم تنصرف، هذه من نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. ما زال المدد والعون بك من ربك سبحانه وتعالى حتى كان استمرار واستدامة، وإلا ليس بحولك ولا قوتك. وأنا عندما أتكلم ليس بحولي ولا قوتي ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. أنا ممكن أنقطع، ممكن أنقطع، ينقطع عني المدد فماذا أصنع؟ يبقى لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بكلمة واحدة، لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بكلمة واحدة. فكل ذلك بفضل الله ومنته وبنعمته. يبقى بتكلم من نعمة ربي عليا، وانت بتسمع ده من نعمة ربي عليك. أنا مستمر في إلقاء المحاضرة هذه من نعمة ربي سبحانه وتعالى، وانت مستمر في الاستماع هذه من نعمة ربي سبحانه وتعالى، نعم عظيمة جدا. وإلا يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحدث القوم وقف ثلاثة كده على رأس المجلس، أحدهم وجد فرجة فآوى إليها، والثاني جلس خلف الصوف، والثالث نظر ثم انصرف. بعد ما انتهى بقى من حديثه مع القوم قال ألا أخبركم بالثلاثة نفر، أما أحدهم فآوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، قال فاستغنى فاستغنى الله عنه. هو في الحقيقة انصرف. أنت ترى أنه ده فعل هو انصرف، لا، الله عز وجل صرف قلب هذا الإنسان، صرف الله عز وجل قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لهم الخير، فزاغ هذه القلوب فظهر في هذا الأمر، كما إحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج عدوا لا عدة، ولكن كان يهرون بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هم انصرفوا، لا، هو الشاهد كده هم انصرفوا، لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى صرف قلوب هؤلاء. فنقول الحمد لله أن الله عز وجل ما صرف قلبي إلا إلى الخير، وبالتالي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. وبالتالي ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعمة الهداية، كما احنا بنقرأ كده أن الأولاد ماذا قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. عارفين النعمة، عارفين ربنا هداهم سبحانه وتعالى، عارف كده، وطبطلوا به استمرار واستدامة حتى نلقاه. وده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بيطلب إيه؟ استمرار واستدامة. يبقى استمرار واستدامة على ذلك نعمة عظيمة جدا من نعم الرب. اعرف نعم الرب، يعني اعرف. احنا ساعات الإنسان لما يكون يعني المال قليل معاه ولا غير ذلك بيتألم، كأن هذه النعمة، يعني كأن هذه النعمة فقط. نعم الرب عليك كثيرة جدا. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قل لي كده. أقول الحمد لله، ما زالت إننا بنرى، وزلت بسمع، وزلت بتكلم، ما زلت الحمد لله أقدامي تحملني، الحمد لله ما زلت، يعني نقول الأنامل دي طيعة معايا وقلب بها الصفحات، أكتب بها من آيات الله عز وجل، أكتب بها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف النعم، يعرف النعم. فعلى ذلك مش هيبقى في مجال إنك أنت تنظر إلى غيرك، يعني بس كفاية أن أنا بس أقول يا رب يعني أعطيني القوة لكي أقوم بشكر تلك النعم. فنعم الرب علينا كثيرة جدا، فده حال الإنسان جاحد منكر لنعم الله، عجول. ويدعو الإنسان والشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الرواية بتاعت خباب بن أرط رضي الله عنه قال إنكم تستعجلون، إنكم تستعجلون، خلق الإنسان من عجل. قال: ويدعو الإنسان والشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذه صورة من التعجل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. سم مجادل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إنسان بخيل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. بخيلا. أيضا كفر وجهل وجحود. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كفران النعمة والتسقط وعدم الرضا. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. واحد لما يفكر كده أن الله تعالى سخر لك الكون لنفعك وليسر عليك القيام بمهمتك، سخر لنا الكون. قال سبحانه وتعالى: وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كل ده تسخير رب الكون لنفع الإنسان. وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. سريع اليأس والقنوط وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. يعني يرى أنه خلاص وضع كأنه مش هيتغير, أصيب بمرض كأنه خلاص كده مش هيتغير وضع, أصيب بعد الغلب فق يعني كأن الوضع لا يتغير, عنده يأس وعنده قنوط من رحمة الله. البطر, البطر اللي هو الطغيان بالنعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. استطيل على خلق الله سبحانه وتعالى, عنده بطر, عنده هلع وعنده جزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه خير منوعا, عنده هلع وعنده جزع. يبقى دي صفات مذمومة جبل على الإنسان. عنده مفاهيم مغلوطة لابد من تصحيحها وتصويبها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا, هذا كلام مغلوط, مفاهيم مغلوطة. القرآن ومنهج التغيير, يبقى ده أدي صفات مذمومة جبل على الإنسان. إزاي غيرها؟ إزاي أنا أغير العيوب والآفات؟ إزاي أعالج هذا الأمر؟ يبقى في تخلي عن قباح والرذائل والتحلي بالفضائل ومحاسن الأخلاق. منهج القرآن في التغيير, جاء القرآن ليغير هذه النفوس من الداخل لتتحلى بالفضائل, تخلى عن القباح والرذائل. وكان منهج التغيير هو تغيير الإنسان من الداخل أولا عن طريق التربية الإيمانية, زرع الإيمان, بث الإيمان. وبالتالي لما تيجي التكاليف كان إيه الاستجابة الفورية. وإليك ونماذج من الآيات التي غيرت نفوس الصحابة من الداخل حتى يؤهلوا أن يستقيموا عمل ربهم على شرعه. فلما جاءت الشريعة كانت تفعيل الفوري لما أمرت وندت به الشريعة. الآيات شفنا كلام ده في الصحابة رضي الله عنهم, شفنا الاستجابة الفورية. بس الاستجابة الفورية تمت إزاي؟ ده كان إيه لسابق تربية إيمانية, تربوا إيمانيا, تربوا تربية إيمانية, تم علاج الداخل وأصبح مؤهل كده للاستقبال ثم التفعيل. أصبحش مؤهل للاستقبال بس, استقبال ثم التفعيل دون تباطؤ دون تكاسل دون تغافل. كان الاستجابة استجابة فورية والتفعيل تفعيل فوري, يعني ما كانش فيه فجوات زمنية بين الأمر وبين التنفيذ, إلا أنه هما يضع بس صورة التنفيذ ثم يسعى جاهدا لمسألة التطبيق. الصحابة رضي الله عنهم كيف تغيرت هذه النفوس من الداخل؟ من خلال آيات القرآن, خاصة القرآن المكي. القرآن المكي ده من أجل تأسيس العقيدة, تأسيس العقيدة. فتربى تربية إيمانية صحيحة, وكان يعني مظهر هذه التربية الإيمانية حنراه في الانضباط السلوكي, انضباط السلوكي الصحابة رضي الله عنهم. وبنجد دايما كده وانت بتقرأ في الصور المكية تجد تفاصيل الأخلاق والسلوكيات موجودة في الصور المكية, بتفاصيل كده السلوكيات والأخلاقيات موجودة في الصور المكية. الصور دي من أجل تأسيس العقيدة. طب السلوكيات دي والأخلاقيات دي, ده الصدى الإيماني, الإيمان ده راسخ في النفس, عايزين نشوف الظهر بتاعه, يبقى الانضباط السلوكي. فجاءت في الصور المكية تفاصيل الكلام عن السلوكيات والأخلاقيات. هنذكر كده بعض نماذج من المقاطع من الصور المكية, وأيضا إزاي بنستخرج منها, ازاي يعني كان لها اثر, الصحابة قرأتها ازاي وشافت الايات دي بتدل وترشد الى ايه. فكان التفعيل الفوري. سورة الاسراء سورة مكية, سورة الاسراء سورة مكية. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين سبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. المقطع ده بنستمع إليه كتير، بنقرأه في مصحفنا، ممكن يكون محفوظ عندنا في صدورنا، لكن عما يتكلم؟ إحنا بنقرأ القرآن، ممكن نقرأ القرآن كثيرا، لكن مفيش وقفة مع الآيات عشان أستخرج منها، لأن الآيات دي هي لنا أسير على نهجها، والآيات دي هي لبإيه؟ بتيسر الإنسان السير على الطريق المستقيم. عما تكلمت الآيات؟ عما دلت الآيات؟ لو إحنا دي آيات محفوظة، آيات قرأناها كثيرا، استمعنا إليها كثيرا، طب عما تتكلم؟ قد لا يكون الإنسان شغل بعما تكلمت عنه الآيات، وبتاعها يفعل إزاي؟ طب أنت نفعل ما دلت عليه؟ دي الآيات كده في النهاية، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. مش احنا نتخلى عن الرذائل وعن القبائح، عن نقول هذه السلوكات المرفوضة. المقطع ده اشتمل ولا تقوم ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك. هنجد ان الآيات ولا تفعل ولا تفعل، هي دي الأخلاقيات اللي أنا مطلوب أفعالها في حياتي، إزاي تخلى بقى؟ دي كلها رذائل، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يبقى سلوكيات مرفوضة ومكروهة عند الرب سبحانه وتعالى. طب أنا وقفت عليها عشان أشوف الحال مع نفسي، فهذا ده مقطعه. المقطع ده عشان أستفيد به، يبقى لازم أنا أستخرج منه عما يتكلم. فنقول ما دلت عليه الآيات، ما دلت عليه أولا إخلاص العبادة لله الواحد القهار، الإحسان للوالدين وعدم إذائهما لا بقول ولا بفعل، بل التواضع لهم وخفض الجناح، وخفض الجناح والدعاء لهم بالرحمة لما لهم عليهم حقوق. الله تعالى مطلع على خفايا الصدور، فاحذروا على نفسك، فسبحان الله ينظر إلى عملكم الظاهر فحسب، إنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من خير أو شر، فلتسعى إلى مرضات الله، فكن من التوابين المنيبين الأوابين. اعطاء كل صاحب حق حقه الذي أوجبه الله عليك، التحذير من التبذير الذي هو من عمل الشيطان، التحذير من البخل والإسراف، بر الآباء بالأبناء، وحسن التربية والرعاية والصيانة، جريمة الزنا من القبائح المنكرة فلابد من الابتعاد عن مقدمتها ودواعيها، حرمة الإعداء على الآخرين سواء الدماء أو الأعراض أو الأموال، التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما، الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق، العد والقسط من غير بخس ولا نقص، والتحذير من الغش والتطفيف الميزان، التثبت في الأقوال والأفعال، مسؤولية الإنسان عن حواسه وجوارحه، مسؤولية الإنسان عن أقواله وأفعاله، التحذير من التبختر في المشى أو الإعجاب بالنفس. يبقى هذه نقول بنود استخرجناها من المقطع، بس نيجي نقوله إزاي بنستخرج البنود دهية في حلقة ما بين الألفاظ وما بين ما دلت عليه الآيات، وهو التفسير. قرأت المقطع، هرجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله، أقرأ بتأني تدقيق النظر، أقرأ قراءة المذاكرة لهذا تفسير المقطع في عند ابن كثير رحمه الله. قول لي الآيات دي بتتكلم عن إيه، أنا هجيب بالورقة والقلم كده وأبدأ أذاكر بقى جزء التفسير ده هو عن المقطع ده، أذاكره، ما تنتظرش ما بعد ذلك. ساعات الإنسان يعني بيخليها تعجل إيه؟ نظرة الإنسان لما بعد ذلك، لما بعد ذلك، زي الإنسان بيقرأ آية همه الآية اللي بعدها، مش همه الآية دي بتقول إيه؟ والتالي أنا فين منها؟ فهذه مقطعه، أنا عشان أجيب ما دلت عليه وضعه في سورة البنود وأبدأ أنظر بقى لكل بند أين أنا منه؟ يبقى بيتطلب أن أنا أقرأ التفسير قراءة متأنية وقراءة مذاكرة، كأن بالضبط كده أنا هندخل امتحان في هذا الجزء، فلازم يكون عندي إلمام، مش إلمام كده عام أو أنا نظرة إيه يعني عاجلة وبالتالي أخد فكرة عن الموضوع، لا، مذاكرة. أنا مطالب الآيات دي، هو أنا مطالب بيها ولا مش مطالب بيها؟ أنا مطالب مش مطالب؟ مطالب بيها. طب هي بتتكلم عن إيه؟ فممكن في بند من البنود كده أنت تفوته، هتسأل عنه عند ربك سبحانه وتعالى ولا مش هنسأل؟ هل بعض الآيات دي إحنا مسؤولين عنها والبعض لأ؟ ولنا القرآن حنونة لرسالة رب إليه سبحانه وتعالى رسالة رب سبحانه وتعالى. فأنا أنا من هذا المقطع. مقطع ده بيكون إيه؟ ما هو ده سورة مكية وعلى مثل هذه الآيات تربت الصحابة رضي الله عنهم. فأنا عشان أطلع أنا واستخرج البنود دهية ما دلت عليه رسالة إليه الآيات يبقى في حلقة كده إن أنا التفسير باجع التفسير أذكره تماما وبالورقة والقلم اكتب. بعد ما ذكرت التفسير هبدأ بقى أحول الكلام ده إلى بنود اللي أنا استخرجتها. يبقى أنا بعد ما ذكرت أهو بدأت بقى الآيات دي كلها أحطها في سورة بنود. أو البند الأول أهو إخلاص العبادة لله الواحد القهار. هات الشاهد بتاعه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هات الشاهد أهو الإحسان الوالدين وعدم إذائهما لا بقول أو فعل بل التواضع لهم وخفض الجناح والدعاء لهم بالرحمة لما لهم علينا من حقوق وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنرهما قل لهم قولا كريم أخذ لهم جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى أدي الشاهد أهو. يبقى أنا كل بند من ده ليه شاهد هنا بس أنا ما ينفعش كده بالبداية أنظر لكده وأطلع الشواهد دهيت كده أو أطلع البنود دهيت لا بعد التفسير ليه عشان يعني ولا تقف ما ليس لك بعلم. إيه هي إيه قضية دي ولا تقف ما ليس بعلم. يبقى يقول لك تثبت لا تتكلم في شيء إلا بعد العلم باب العلم قبل القول والعمل زي ما بوّب الإمام بخاري رحمه الله بوّب كده بوّب باب تحت كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم اعلم قبل ما تفعل اعلم. واحنا عندنا الآيات يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين بداية سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لما لا لا تقدموا يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قدمش للقول على الفعل. يبقى قبل ما بتكلم أنا بنظر قد يكون كلامي مخالف للكتاب والسنة قد يكون فعل أنا أفعله مخالف للكتاب والسنة. يبقى لازم يكون متفق لا مخالفة. يا أيها الذين آمنوا دعاء نداء عليهم اتقوا الله لا تقدموا يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم بقول هنا برضك ولا تقف ما ليس لك به علم. التثبت عند القول أو العمل. فأنا درستها وحولتها إلى بنود وممكن تذكر مع كل بند من بنود الشاهد يعني تذكر الشاهد. الله عز وجل مطلع على خفايا الصدور فاحذر على نفسك وسبحانه ينظر إلى عملكم الظاهر فحسب إنما ينظر إلى قلوبكم ما فيها من خير وشر فلا تسعى لمرضات الله فكن من التوابين المنيبين الأوابين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا الشاهد. يبقى أنا بحدث نفسي ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يطلع على خفايا نفسي. الدنيا بأسئلة واجتمعت تستطيع أن تصل إلى ما في نفسي لكن ربي الذي أعبده يعلم ما في نفسي. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم لكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدركم. ينظر إلى قلوبكم التي في صدركم. أعلم أن الله أعلم في أنفسكم فاحذروه. يبقى أنا أطهر نفسي طهر الداخل. يعني الناس جميعا كده لا تستطيع أن تنفذ إلى داخلي لكي ترى ما في نفسي. يعني هذا الأمر يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي حد من الخلق يستطيع أن ينفذ لنفسي لينظر إلى ما فيها لكن رب الذي عبده يعلم ما في نفسي فاحذروا على نفسك. يبقى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر فلا يعني إياك والاستهانة بهذا الأمر. فنستخرج البنود دي يبقى احنا حلقة موجودة تبدأ ارجع لها ابدأ اكتبها كده وابدأ تستخرج هذه الأمور وتجيب الشاهد لكل بند من هذه البنود. وطبعا بعد ما بجيب البنود يبقى ده الجزء العلمي يتطلب بعد كده الجزء ايه العملي. احنا قلنا اي نص بيبني على محورين محور علمي ومحور ايه عملي. ده المحور العلمي اهو ادي جبت الايات وشفت التفسير واستخرجت سورة بنود كل ده المحور العلمي. بعد كده خلاص الدور بتاعك في التفعيل محور بقى العمل التطبيقي بنظر بقى كل بند من هذه البنود كيف احققه كيف احققه. طيب سورة اخرى او مقطع اخر من سورة من سور القرآن المكي سورة المؤمنون. سورة مكية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكم العدو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما دلت على آيات يبقى ده في خطوة سابقة التفسير. أنا بأكد بس على المعنى ده, ما تحاولش تختزل خطوة, حتى ما تحاولش يبقى لك اقتراح, يبقى لك رأي رؤية مش دلوقتي بس نتبع الأمر ده عشان نصل. فقد يكون الإنسان يعني لما بيقرأ يقول بنقرأ بنفهم, بس نفذ التعليمات عشانك أنت, عشانك عشان نصل لهذا الأمر, عشان يكون عندك الآلية, يعني يكون عندك الآلية دي من جمعها زي ما هي بنفس الطريقة دي. هذه الألفاظ اقرأ التفسير كويس جدا, وبعد كده أنا ببند بقى من التفسير ببند البنود الدهية, وبالتالي بعد ما بندت يبقى أنا ده المحور العلمي, فشوف بقى ترى تحقيق الأمر ده إزاي. بتغير فيه مفاهيم, بتغير في سلوكيات احنا بنطردها, في سلوكيات بنشتمل عليها, وهكذا. الفلاح والسعادة المؤمنين الذين فعلوا الإيمان ووصفوا بهذه الأوصاف. قد أفلح المؤمنون الذين هم مين بقى اللي يكتب لهم فلاح؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأت تتكلم على سلوكيات هؤلاء, تطبيقات هؤلاء, تفعيلهم للإيمان, تفعيل هؤلاء للإيمان. يبقى دي أيضا بتصلح للمفهوم. احنا دايما ايه الايمان نتكلم على اصول الايمان, لا الاعمال. يعني الامام الاجوري رحمه الله كتب كتاب اسمه الشريعه, هو عن العقيده, ما انه كتاب الشريعه بتاع الامام الاجوري رحمه الله, لكن هو بيتكلم على العقيده. يعني ما فيش فصل اساسا, يعني ما فيش فصل ما بين الشريعه والعقيده. الشريعه دي هنطبقها لما يكون في قواعد ايمانيه راسخه في النفس, فيبقى ايه التلاسق والتلازم بينهم. فكذلك احنا ما بنيجي نقرا في كتاب الله عز وجل ما بتجدش فصل ابدا ما بين الايمان والعمل الصالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, يبقى هتجد دايما كده يعني جمله واحده, الايمان يفعل. احنا بينا قبل ذلك في البدايه ان العقيده فيش عقيده عقيمه, عقيده منتجه للسلوك, منتجه الاعمال. واحنا حتى في بداية القضية الأولى قلنا عايزين نصلح ايه المنطلق بتاعنا, عايز نصلح المفهوم عن الدعوة. وانا احسن قولا ممن دعا الى الله كلمه وعمل صالحا تطبيقه وقال للمسلمين التزم السلوك. يبقى دي كلها جملة واحدة. فكذلك ايضا الفلاح للمؤمنين الذين فعلوا الايمان وصلوا بهذه الاوصاف التي بيّنها الله عز وجل. الخشوع في الصلاة, وذلك بحضور القلب قبل الحضور بالبدن. الذين هم في صلاتهم خاشعون, الصلاة ده عمل ظاهري والخشوع ده عمل قلبي. يبقى عمل القلب ظهر هو بيمارس العمل الظاهري, عشان نعرف برضك التلازم بين الظاهر والباطن. يبقى القول المسلم لا يختلف عن عمله, ظاهر المسلم كباطنه. البعد عن الكلام الذي لا خير فيه, وإن كان مباحا فلا يتكلم المباح إلا بقدر الحاجة, أما الزائد عن الحاجة فالإمساك عنه. يبقى التحكم في الكلام واللسان, أمسك عليك لسانك. يبقى قال والذين هم عن اللغو معرضون, دي من الصفات الأساسية, استطاع أن هو يعالج يتحكم في لسانه. تفضل. يتحكم في لسانه, يتحكم في كلامه. تستطيع التحكم في الكلام اللي يدفعك إلى كده الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيه اللي حقيقي يسكت؟ يبقى دايما الإيمان. لما يكون عنده ثرثرة كده ولسه اللغو معلكش اللسان, يقول لك راجع بقى, اضبط بقى ومتن مسألة الإيمان, رسخه في النفس تماما, هتجد أثره في إمساك اللسان. فإن تكلم لا تكلم له خير, لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني حتى كثرة كلامه لا خير في كثير من نجواه. يبقى ما فيش خير في الكلام طالما لم يكن إيه يعني بمعروف او اللي هو امر بصدقه او سعى لاصلاح بين الناس. فهنا ايضا البعض كان لا خير فيه وان كان مباحا, يعني لك الكلام مباح فيه هناثم, لكن لا تاثم ولا تثاب. وانا في الدنيا هنا يعني انا اتجه مع ربي سبحانه وتعالى, يرجون تجاره لن تبور. فانا الوقت ده راس مالنا, يبقى أنا أي حسنة بسعى لاكتسابها لأن أنا لا أعلم ما هي الحسنة التي سيثقل بها الميزان، لعلها في فترة كده لحظة ضئيلة جدا كان مسبحا لربي، فكانت هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. فالبعد عن الكلام حتى لو كان مباحا إلا بقدر الحاجة، وده يتطلب التحكم في الكلام واللسان. تأدية ما في الأموال من حقوق، والسعي لتزكية النفوس والأخلاق الصالحة وتجنب مساوئ الأخلاق والسلوك، والذين هم للزكاة فاعلون. كلمة الزكاة دي إما يقصد بها المال وبالتالي يخرجون زكاة المال، أو الزكاة اللي هي التزكية، أو اللي هي التزكية. لذلك بنقول تأدية ما في أموالهم من حقوق، لو قلنا الزكاة المقصود بها المال، أو سعي تزكية النفوس بالأخلاق الصالحة وتجنب مساوئ الأخلاق والسلوك، قلنا الزكاة اللي هي تزكية النفس. أيضا حفظ الفرج وحفظ الجوارح والحواس مما يقرب من جريمة الزنا، وأدون لما أؤتمن عليه، حريصون على أداء الأمانات والعهود سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى هنا لا ينقض العهد ولكن هو ثابت مستمر على ذلك العهد، وكذلك مؤدي للأمانات. احنا عندنا كده برضك نصحح التصور، الأمانة عبارة عن ايه؟ رجل وضع عندك مال على سبيل الأمانة، ان طلبه لا تكحده عشان ما تكونش خايل للأمانة، دي مظهر صورة من صور الأمانة، لكن الأمانة عم وأشمل من كده. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها واشفقنا منه حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الخيانة من اللسان لا يجبل على الخيانة أبدا، وعلى المسلم لا يجبل على الخيانة ولا الكذب. مؤدون لما تون عليه، حرصون على أداء الأمانات والعهود سواء كانت من حقوق الله وحقوق العباد. المداومة على الصلاة من أدائها في وقتها، محافظين على شروطها وأركانها وواجباتها، متمما للسنة القولية والفعلية، وحافظين عليها وصنها من المنكرات والبطلات. يبقى والذين هم على صلواتهم يحافظون، الحفاظ على الصلاة ده يعني زي ما احنا قلنا كده من الطاعات ترك المعصية، هنا برضك الحفاظ على الصلاة يبقى هنا الابتعاد عن المكروهات والبطلات. كما نقول كده الوضوء، يبقى أنا عايز أستمر على الوضوء يتطلب إيه؟ أجتنب النواقض. يبقى لازم تعرف النواقض عشان تقوم باجتنابها، وإلا ممكن يرتكب ناقض من النواقض هو لا يدري، يعني هو لا يدري. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. فأنا عشان أحافظ على الوضوء لازم أعرف إيه النواقض، عشان أحافظ على كلمة التوحيد لازم أعرف النواقض وأقوم باجتنابها، يبقى عشان أحافظ على الإيمان يبقى لازم أعرف شركها عشان أقوم باجتنابها. فهنا برضك نفس الصلاة المداومة عليها على تحقيق الشروط وعلى الأركان الواجبات السنة القولية الفعلية، وفي المقابل أيضا أن ندع المبطلات والمكروهات. سورة الفرقان، سورة الفرقان أيضا سورة إيه؟ مكية، مرت علينا. لكن دايما لما نيجي نتعامل مع القرآن ما تتعاملش مع آيات هي مرت علينا فأنا على ذلك أنظر لها نظرة عابرة كده وانتقل لغيرها، لا، يعني ما يكونش عندك يعني أسلوب حرمان النفس من هذه الخيرات والبركات. مرت عليك الآية، نقرأ الآية مرة ثانية، نقرأ المقطع مرة ثانية. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام، والإنسان لابد أن يكون فقيها. يعني أيضا لما نيجي نقرأ، اقرأ بتحريك شفتين، تقرأش كده اللي هي القراءة البصرية بننظر ببصري كده وممر على الآية دي، هذه ليست بقراءة كما بينا قبل، هذه ليست بقراءة. أنا بنأكد بس على المعاني دي أن هي معاني ما زالت مستقرة عند البعض، بيجي يقرأ القرآن كده بيقرأ القرآن كده بعينيه. أقول لك لا، لما أنا باجي أقرأ أكتب كده قال النبي صلى الله عليه وسلم خطا ونطقا، ما تكتب آية خطا ونطقا، تعلم كده، تعلم ما جاء تعامل مع الآيات، هكتب آية اكتب آية كده اكتبها بخط اهو ونطقا عشان ما يفوتش منا الثواب. اما اتكلم كده واذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما بقولها نطقا كده بكتبها خطا اقولها ايضا نطقا حتى لا يفوت منك ذلك الثواب، منا عظيمة من رب سبحانه وتعالى. سورة الفقار سورة مكية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ما دلت على آيات برضك نأكد ما دلت على آيات أنا بستخرجها بعد ما برجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله ومش بقرأه برضك بأكد قراءة عابرة باخد فكرة لا قراءة المذاكرة أدقق النظر وأتأمل في العبارات والكلام وخاصة لما بيأتي بأدلة أخرى تعدد ما هذه الأدلة بين أيدينا بعد ما احنا بنذكرها بعد كده بستخرجها في صورة دي بنود برضك بنأكد دي خطة نخطو بيها كده نمشي بيها كده هيبقى عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى الآلية اللي احنا ما نيجي نقرأ ازاي بنستخرج يبقى استخراج بس الكلام ده بعد ما احنا بالحصيلة العلمية بالنسبة للمقطع بكونها عن طريق الرجوع لتفسير ابن كثير رحمه الله لأنه قلنا تفسير ابن كثير ليه رحمه الله تفسير بالمأثور فلذلك يبقى ما دلت عليه الآيات يبقى استخرجها بعد ايه هذا الأمر اولا بتتكلم عن مشية عباد الرحمن انهم متواضعون في مشيتهم فلا يمشون خيلاء ولا يتعظمون في مشيتهم على الخلق احنا الكلام ده يعني في الرسالة الاولى قلناه لكن ما فيش مانع ان احنا نتذكر او يعني نذكر ذلك الامر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ممكن يكون في بند جزئية من بند فاتت كده يعني علينا فلما نيجي نقرأ مرة ثانية قد تتأكد ولا شك ان هو كثرة القراءة والتكرار ده يؤكد المعاني ويغرس المعاني داخل النفس مش عباد الرحمن وأنهم تعظمون في مشيتهم فلا يمشون خيلاء ولا تعظمون في مشيتهم على الخلق منهج التعامل مع السفهاء والجهلاء هو الإعراض عنهم يبيتون ليلهم سجدا وقياما ينادون الله عز وجل ينادونه يرجون رحمته ويخافون عذاب يبقى الإنسان المسلم ده ليه حال مع رب سبحانه وتعالى بالليل يبقى الليل كده ليس ليلك ليل غيري ولكن الليل ده بيميز ان هو بيمس بين دلس عز وجل ويناجيه والكلام ده مش عندنا بس حتى عند ايه يعني من سبق ليس سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون قيام الليل شرف المؤمن شرف وفخر كده وده توفيق من رب سبحانه وتعالى نعمة جليلة من رب سبحانه وتعالى عليك ان توفق الى قيام الليل تعمير الليل بالطاعات هذه ليله ليل المسلم يعرف بليله بين سجود وقيام ينادي الرب سبحانه وتعالى يرجو الرحمة يخاف العذاب خوفه من عذاب الله عز وجل ومن عقابه يشفقون على أنفسهم من ذلك وهذا من أكبر الدوافع لقيام الليل كل ما هو يتذكر يرى النار كده أمامه بيندفع اندفاعا يعني ما فيش نوم بقى يعني هيفر من النوم الفرار من النار يبقى عشان كده يفر من النوم فينادي الرب سبحانه وتعالى أكبر دافع لقيام الليل ومواصلة هو رؤية الآخرة رؤية العذاب وإن العذاب ده الفرار منه إزاي يبقى يكون بكثرة الطاعات خاصة بقيام الليل ونجاة الإنسان رب سبحانه وتعالى الترشيد في النفق والاستهلاك التوسط فلا تقتلوا على إسراف عقيدة صافية فلا يشركون بربهم لا شركا أكبر ولا أصغر ولا ظاهرا ولا باطنا لا يعتدون على حريات الناس سواء كانت في الدماء أو المال أو الأعراض يعظمون حرمات الله عز وجل فلا ينتهكونها وأن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي الملازمة الاستغفار والتوبة والإنابة الصدق في القول والشهادة يتركون فضول الكلام فلا يتكلمون بالفاحش من الكلام والبذيء يكون الكلام مباح إلا بقدر حاجات يفعلون الآيات ودي من أهم طبعا البنود فعلم الآيات في واقع حياتهم فلا ترى منهم توليا أو إعراضا حياتهم الأسرية قائمة على منهج ربهم يطلبون الأولاد ليكون كرة عين لهم في طاعة الله عز وجل شو لما احنا نيجي نبص البند الأخير ده حياته الأسرية تقوم على منهج الله عز وجل الكلام ده مش حياته الأسرية قائمة الآن يعني خلاص طبعا الإنسان بقى حياته الآن فهو يقيم على الطاعة، لكن هي أساسا نلاقي دي بالبداية كده عند الاختيار. ما بيختار بيختار إزاي؟ الشرع لم يتركك كده واختيار الإنسان ما يوافق هواه، ولكن أنا عبد لله كيف أختار؟ الشرع دلني وأرشدني إلى الاختيار. أختار المرأة إيه؟ الدينة، وبرضك ولي المرأة يختار الزوج الدين ورب سبحانه وتعالى. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو عبادته فقط ولكن أيضا سلوكياته، التزامه، منهج السلوك بتاعه، التطبيقات، يعني التطبيقات. يعني ممكن يكون حافظ القرآن ما عندوش بر بالوالدين، حافظ القرآن ولكن تجد ان هو بيغتاب، يسيء الظن بإخواني، يتتبع العورات، كل ده ممكن تجده لأنه حافظ لكلام، يعني حافظ لكلام، لكن الكلام ده لو كان لي معاني عنده وبالتالي هيفعل المعاني دي الأمر هيختلف. فممكن يبقى حافظ الكلام، ممكن الإنسان يبقى عنده علم ولكن عنده انحراف. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكانوا الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القول الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انتبه كده، يبقى هي مش مسألة عنده علم ما يطبق من هذا العلم، والعلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، علم نافع وعلم هو حجة لله على الإنسان. زي ما نقوله إيه المال النافع، إيه المال النافع أنت تستعمله، إيه العلم النافع اللي أنت بتطبقه. طب العلم أنت مش بتطبقه حجة عليك، مش حجة لك. يبقى العلم علمان، علم النافع وعلم هو حجة لله عز وجل على العبيد. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل إيه العلم النافع، أعوذ بك من علم لا ينفع، لكن كان الطلب العلم النافع. فكذلك أيضا يبقى المال النافع، العلم النافع اللي انت بتنتفع به بتطبقه، هذا هو العلم. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المال، ألاكم التكاثر حتى يقول العبد أو حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبل أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك غير الاستعمالات دي فذاهب وتاركه للناس. يبقى مالي مالي، معاه مليون جنيه، معاه مليار جنيه، مالي مالي. انت ومات النهاردة ده انا اقول معاك كام في جيبك دلوقتي؟ طب الواحد مات دلوقتي مش بتوعي، هيسلبه مني، حتى القميص ده يسلب مني. فانا يعني ده مالي، يعني اقول لو مات الانسان هيسلب منه هذا الامر، ففين بقى مالك بقى؟ يبقى مالك اللي انت قدمت، العلم النافع اللي انت انتفعت به وطبقته. ولذلك يبقى الانسان مثلا حياته بتبدا ازاي؟ ببدايه الاختيار. حتى الزوجيه دي بتبدا ببدايه الاختيار. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، ويقرا كده في القران عن الكلام عن المراه الصالحه وسمات المراه الصالحه وكذلك سمات الرجل الصالح المستقيم على امر ربه سبحانه وتعالى. مش حكايه بقى هو حافظ القران وحافظ البخاري حافظ مسلم وبالتالي بكده هيزكى من هذا القبيل، ده جزئية، هذا جزء، لكن الجزء الأهم مسألة السلوك، يعني مسألة السلوك، التطبيق، الالتزام. يعني ده هذا هو الالتزام، التزام أن يلتزم بالمنهج السلوكي. آخر مقطع سورة لقمان، يعني احنا قدامنا كده إن شاء الله تعالى ممكن يبقى ربع ساعة بالكثير إن شاء الله، نكمل بدل ما نقف عليها. سورة لقمان ده المقطع الأخير اللي هو تحت هذه القضية. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أوصانا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما دلت عليه الايات برضك يعني لا نمل من التأكيد, لا تمل من الاستماع وانا لا امل من التأكيد. ما دلت عليه الايات بعد ما ارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله اقرأ المقطع ده واقف ايه متأملا للكلام واقرأ قراءة المذاكرة وكأن هندخل امتحان وما نشغلش بقى بايه اللي هنستخرج بعد كده. بعد ما انتهينا بقى واستوعبنا الكلام تعالى بقى نخرج بقى البنود من هذا التفسير. ما دلت عليه مقابلة ما عطاء الرب سبحانه وتعالى بالشكر والعبودية وأن في ذلك مصلحة الإنسان, أنك لما تشكر الرب سبحانه وتعالى ده مصلحة للإنسان مش كده؟ ليه؟ أما بيشكر بيشكر إيه؟ في الحقيقة بيعود عليه. طب لو كفر فالله عز وجل غني حميد غني. قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما جاهد نفسي, في آية تانية كده ومن جاهد فإنما جاهد نفسي. فكذلك هنا أيضا ومن يشكر فإنما يشكر نفسي. من فعل كده هيقول عليك مصلحتك في شكر الرب سبحانه وتعالى. غنى الرب عن عباده عن طاعتهم فطاعتهم لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره. يبقى ده لازم دي قواعد راسخة داخل النفس. أوسع عطاء الرب سبحانه وتعالى للعبد الحكمة السداد في الأقوال والتوفيق في الأعمال. التربية بغت تبدأ بتوحيد الله معرفة الرب سبحانه وتعالى عن الشرك به وعدم الشرك به. الوصية بالإحسان الوالدين لما له من حقوق على الأبناء. إنما الطاعة في المعروف مراقبة الله عز وجل في السر والعلن أنه لا يخفى عليه شيء من أمرنا ومن أحوالنا ظاهرا وباطنا. بيربي ابنه على المراقبة, بيربي ابنه على المنهج, الارتباط بالمنهج ليس الارتباط بالأشخاص. دايما كده الارتباط بالمنهج مش ارتباط بالأشخاص. لقمان عليه السلام بيعلم ابنه قال يا بني إنها إن تكون مثقال حبة خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني بيعلمه أن الرب سبحانه وتعالى يراقبك, بيربطه بالمنهج. يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى في غزوة أحد لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل, البعض رمى السلاح وخلاص يعني كأنه بينتظر بقى الموت. تنزل آيات إيه وأم محمد إن الرسول قد خلص من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. انظر بقى الى ابي بكر الصديق التربيه, التربيه الايمانيه لابي بكر الصديق رضي عنه لما يعني حدث بقى الصحابه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقه كده ماذا صنعوا. وانظر ماذا صنع ابو بكر الصديق, كلمتين كده, من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هو اتربى على المنهج, اتربى ما مرتبطش كده بالشخص, يرتبط بالشخص طبعا لكن مش الارتباط به ان هو يعني انحرف ننحرف معاه فعل كذا نفعل معاه. لا, ارتباط دايما بالمنهج لنا منهج بنتعامل من خلاله, لك منهج تعامل من خلاله. شفت فلان ده اللي هو بيعلمك التربية في موقف ما تصرف تصرفه الخاطئة لا يتبع على ذلك. انت عندك منهج, عندك منهج. فكل انسان يعني قلوب العباد من أصبحين وصبر الرحمن قلوبه يصرفه كيفما شاء. فالارتباط بالمنهج, ارتبط دايما بالمنهج. هنا الارتباط بالمنهج فمراقبة الله عز وجل في السر والعالم لا يخفى عليه شيء من أمرنا وأحوالنا ظاهرا وباطنا. محافظة على الصلاة والإقبال على أدائها ظاهرا وباطنا. القيام بالواجبات من أمر معروف ونهي عن منكر. الصبر خلق ملازم الإنسان يعينه على طاعة الله وعلى القيام بالواجبات وعلى تحمل الأذى. عدم الاستكبار والاستعلاء في معاملة الناس, هذا طلب عدم ازدراء الناس او رؤية النفس. ولا تصار خدك للناس, ما تتعلاش على الناس, تستنش على الناس. يعني ممكن يستطيل كده بعلمه, يعني ممكن الانسان يستطيل, لا يستطيل بعلمه, يستطيع على الخلق بطاعة الله عز وجل. يرى في نفسه انه افضل من غيره, هو صوام بالنهار وقوام بالليل. وعلى ذلك قد يرى ذلك العجب رؤية النفس, يدخل هذا إلى نفسه. خلي بالك ده سبب هلاك الإنسان. كل ذلك كل ما الإنسان يعني بيزداد في طاعة الله كل ما بيزداد انكسارا وتواضعا بين الله سبحانه وتعالى. عارف نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، لولا هذا المدد والعون لانقطع الإنسان عن الطاعات. فدايما كده خلي بالك، لأن ممكن ده مدخل مداخل عشان يستطيل كده على الخلق بما عنده ونعم. يعني هو معلم الناس، وهو معلم الناس، فبذلك بيحب ان هم ان كان في اكرام ان كان في كذا كذا. خلي بالك العجب ممكن يدخل الى النفس، فلذلك لا ترى فضلا لك على احد، لكن مرجع الفضل كله الى الرب سبحانه وتعالى. يعني ما عندك من علم كان بفضل الله عز وجل، كان بفضل الله عز وجل وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ده فضل الرب سبحانه وتعالى، فضل الرب. يبقى إذا كنت يعني الله عز وجل جعل لك لسان صدق تتكلم به مع الناس وتعلم الناس قول الرب سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل ربك، بيحتاج إلى مزيد من الشكر ومزيد من الانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. عدم استكبار السعادة في معاملة الناس، وهذا يتطلب عدم ازدراء الناس أو رؤية الناس. مشية المسلم مشية متواضع لا خيلاء ولا تبختر، التوسع الاعتدال حتى في المشية لا إسراع ولا مشية موان. دايما المسلم بيمشي عليه السكينة والوقار، ده هيئة ما يتخلاش عنها المسلم أبدا. حتى عند إقامة الصلاة ساعات البعض كده عند إقامة الصلاة يسرع، لا تسرع، قال تمشي عليك السكينة والوقار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلاش عن الهيئة دي، السكينة والوقار. عدم رفع الصوت إلا بقدر الحاجة ضرورة، عدم رفع الصوت إلا بقدر الحاجة ضرورة. يعني تخيل يعني دي صور مكية، لكن كلمت على إيه؟ كلمت على مش الإنسان، على حتى الكلمة والصوت، ماذا رفع الصوت، طب نظرته للناس، تعامله مع الناس، كل دي هذه خلق وسلوك. بس كلها في الصور أيضا إيه، هذه صورة مكية، صورة مكية. واقصد بمشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحنين. ما نستخلصه مما سبق، ادي كل مقطع وشفنا البنود بتاعه. لو احنا بقى يعني المقاطع دي كلها ايه اللي نستخرجه، يبقى في حاجات مشتركة، في حاجات برضك لابد من التأكيد عليها. احنا ممكن بقى نرجعها بقى ان شاء الله المرة القادمة عشان ما اخركمش اكتر من كده، نبدأ بيها المرة القادمة ان شاء الله. انا اقعد نقعد بس عشان كنتوا كده يعني شايف الاخوه كده كفايه، ما مش عايزين نروها بقى، احنا تعودنا احنا مش عايزين نقرا كده، حضروها كده بحيث ان احنا ان شاء الله تعالى نتداولها في البدايه على طول كده باذن الله. يعني كده جزاكم الله خيرا على الصبر والتحمل. يعني احنا برضك يعني معلش في وصيه كده، بس وصيه الاخوه يفعلوا الكلام ده، مش خلاص اخدناه وحطناه في الصدور كده وخلاص، الاخوه تبدا تفعل. ادي يعني حتى لو الواحد يعني مكس مع اهلي على بيتي كده ويقرا معاهم الكلام ده، مع صديق ليه، مع اخي ليه، اقرا الحاجات دي هيزداد بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، تزداد بيها رفعه وتزداد يعني تثبيت. زكاه العلم دايما البذل، زكاة العلم البذل، إنما الزكاة دي معناها النماء، نماء ويبدأ بالبذل، فلا نقصر في الواجب ده. وإن كل قضية لازم تشعر لا بقى لها معلم واضح عندك ولها أثر في السلوكيات. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.